الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم يا رب العالمين أحبابنا الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بذلك فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إننا نسعى إلى وطن قوي نستطيع أن نحيا فيه، وهذا الوطن القوي لا يكون إلا مجموعة من الأسر القوية التي تربطها روابط الإخاء والمودة والسكينة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعلى قدر ترابط الأسرة وعلى قدر صلة الرحم يكون المجتمع نسيجا واحدا لا اختلاف فيه ولا اعوجاج، ذاك أن رابطة المصاهرة تربط بين العائلات فتجعل ابن هذا ابن أخت هذا وهذا خال لهذا وهذا عم لهذا بالروابط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله سبحانه وتعالى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، فبرعاية هذا النسب وبرعاية هذه المصاهرة يكون المجتمع قويا متماسكا مترابطا. ثم فوق هذا رابطة الأخوة الإيمانية، إنما المسلمون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. ثم قال فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فالبلد أو المجتمع الذي تربطه النسب والصهر وفوق هذا روابط الإيمان وأواصر الأخوة الدينية يكون مجتمعا قويا، ولا يكون ذلك إلا بأسر قوية ذكرنا رباط الزوجية فيها، وهو ميثاق غليظ وهو رباط قوي. وهذا الرباط الغليظ وهذا الميثاق القوي سماه الله ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هو الزواج المعروف الذي في كل مرة أتكلم عنه الذي يجتمع فيه رضا الطرفين ووليها، ويجتمع فيه إعلان وإشهار وإشهاد، ويكون معروفا في مساجدنا وفي نوادينا وفي أماكننا كلها، لا يكون سرا لا يكون يعرف أحد دون الآخرين، إنما هو الزواج الذي نعرفه الذي تزوجناه ولا نرضى لأبنائنا إلا هو. ثم بعد ذلك هذا الزواج يكون ميثاقا غليظا، فيكون فيه الصداق، وتكون فيه نية الاستمرار، ويكون فيه ما هو ما نفذناه وفعلناه ورزقنا الله منه الذرية والولد. إنما ما يفعله بعضنا من عقود لا تستوفي المطلوب الذي نعرفه، إنما هي عقود غريبة عنا، غريبة فعلا. ومن الفقهاء من يرخص فيها، ومنهم من يقول الزواج كذا والمسيار كذا وزواج كذا وزواج كذا، وهذه الزيجات كلها لا تجد فيها من مقاصد النكاح المقاصد التي نص الله عليها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقال سبحانه أزواجا لتسكنوا إليها، فالزوجة السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة التي تكون بينه وبينها يتراحمان ويتوادان ويتعاطفان ويحملان سويا مشاق الحياة، هو في الخارج وهي في الداخل، يخدمها في سعي الرزق وتخدمه في نجد طعامه وشرابه، وخدمتها له من مثلها لمثله كما قال شيخ الإسلام رحمة الله علينا وعليه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن مقاصده العفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فكان من مقاصده حصول العفة، ومن مقاصده ابتغاء الذرية، كما ذكرت لكم في الجمعة الماضية لما سافر جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى السفر ورجع جابر وكان يسرع يحث يسرع إلى البيت، فقال له النبي: مهلا يا جابر، تزوجت؟ قال: نعم تزوجت. قال النبي: بكرا أم ثيبة؟ قال: بل ثيبة، في قصة ذكرتها لكم. قال النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني المودة والرحمة. فاعتذر جابر أن له أخوات بنات فلم يجئهن بمثلهن، إنما جاء بامرأة كبيرة تقوم عليهن وترعى شأنهن. فقال له النبي: فإذا قدمت المدينة فالكيس الكيس، يحضه على جماع امرأته ليبتغى الولد، هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ولود وحسناء لا تلد، من أتزوج تلك الحسناء التي لا تلد أم أتزوج الولود؟ فقال النبي: تزوج الودود الولود، تكون صاحبة ود تود عليك وترعى شأنك وتراعيك في أهلك ومالك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن رأيتها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك. هذه المرأة بتلك الصفات مع صيام الشهر وصلوات الخمس بعد توحيد الله رب العالمين هي من أهل الجنة كما بشرها بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والزواج هذا الذي أحكيه قائم أمام المشكلات كلها. أنا أكلمك من وسط الميدان، تأتيني المشكلات إما لبيتي أو لهاتفي أو لمكاني هنا في المسجد، تأتي المشكلة. والزواج الصحيح يقوى، والزواج الذي زوج من أجل رعاية هذه المقاصد: ابتغاء العفة والولد والسكن والرحمة والمودة ومو الأواصر النسب والصهر الذي قال الله رب العالمين عنه، إذا كان الزواج هكذا يقوى على كل الإشكالات، وتكون الإشكالات ما كانت. والله رب العالمين يجعل من الناس أسبابا يكونون سببا للم الشمل. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم هناك حالات طلاق، لكن بعد استنفاذ الوسع والطاقة. والله رب العالمين أحل النكاح وأباح الطلاق، والطلاق ليس حراما وليس عارا، لأن الله أحله وأباحه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله. كان بينه وبين أم المؤمنين حفصة شيء، ما هو؟ العلم عند الله. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة، فجاءه جبريل من عند الله رب العالمين يقول إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة. فيا كل امرأة عندك إشكال في بيتك ألا فلتكونين صوامة قوامة حتى يهيئ الله رب العالمين لك من الأسباب ما يحل لك إشكالك. وأنت يا من تحسن إلى امرأتك ويا من ترعاها أبشر، فإن الله رب العالمين جعل الجزاء من جنس العمل وهو واجب عليك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فإذا كان الراعي هو الذي يضيع الرعية فإن الله سائله عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه ضيع ما ضيع. فإن ضيعت هذه الرعية هم يتعلقون في رقبتك يوم القيامة. والمهلة يسيرة، كم عشت من العمر وكم ستبقى بعدها؟ ثم بعد ذلك القبر، ثم بعده النشر، ثم الحساب، ثم الجزاء، ثم الجنة أو النار، ثم الحور العين تنتظرك هنالك. إن أحسنت، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على موعد المحبين، طوبى للذي هو منهم، وحي على يوم المزيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فيا أحبابنا الكرام، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهليكم، في أموالكم. ومن أراد الزواج فعليه أن يتزوج الزواج الذي أحكيه في كل جمعة، وأن يكون مشهرا معلنا، وأن يقيد في سجلات الدولة الرسمية حفاظا للحقوق ها هنا وها هنا. فإن لم يكن كذلك فأنا لا أقول حلالا وحراما، إنما أقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. العقد الصحيح لا تنقطع آمال الناس في حل إشكالاته مهما كانت، ويبقى أمل مهما كانت الإشكالات في هذا العقد، يبقى عند المصلحين أمل. هذا الأمل يقوم من أجل الأولاد، هذا الأمل يقوم من أجل كيان قائم، هذا الأمل يكون من أجل أسرة كاملة لا تتشتت لا تتشرد. وعندها لا يعجز المصلحون إن أرادوا وجه الله بصلحهم عن لم الشمل وعن جمع أسرة قد تتبعثر وقد تتشتت. إنما أن لا يراعي الزوج حق امرأته، وهي الأخرى ألا تراعي الله رب العالمين في زوجها وهو جنتها أو نارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واجبة وطاعته كبيرة وحقه أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له قائل ألا نسجد لك يا رسول الله كما يسجد أقوام كذا لملوكهم ورؤسائهم، قال النبي لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا ما رعيت هذه الحقوق وأدى كل منهما الحق الذي عليه، وإذا ما كان عند الآخر تقصير في الحق الذي عليه غض الطرف ما استطاع وجعله يساير الحياة ويراعيها، ثم رزقهما الله الولد، ألا فليعلمان أن الولد هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والناظر في آيات القرآن يجد كل آيات كل الآيات التي فيها ذكر إعطاء الله رب العالمين الولد لأحد من الناس لا تكون إلا باللفظ وهب، ليس باللفظ أعطى، لأن العطية قد تكون عن استحقاق، أما الهبة فلا. فأنت لا تستحق أن تكون أبا ولد، إنما هي هبة من الله لك ويسألك عنها. وانظر في القرآن: ووهبنا لداود سليمان، وقال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وقال جبريل لمريم: لأهب لك غلاما زكية، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال: كذلك قال ربك. والله قال لعلي زكريا: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالفعل وهب هو الذي جاء مع الذكر الذرية. والناظر في القرآن يجد أكثر مما ترك: وهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب، ووهبنا له من رحمتنا، وجعلنا له، وهكذا آيات الخلفة مذكورة بالفعل وهب. فهذه الهبة مطلوب منك أن ترعاها وهي جنين، ولا يعتدى عليها. كما جاءني في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أحد رواد المسجد يشكو أن ابنته في بطنها جنين، وهذا الجنين بعد كشف السونار كان جنين مريض زعموا، ثم أرادوا إسقاطه ما ينزل لأنه هيحصح هيكون عيان ويتعبنا معاه ويتعب رحمة به، وهذا خطأ. فقلت له في هذا المكان: اتق الله رب العالمين، لا تقتل النفس. اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت جنينها، يعني قتلته. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، يعني على أولياء المرأة القاتلة أن يذهبوا إلى سوق العبيد فيشتروا جارية أو يشتروا غلاما أغر يعطونه دية لأهل المرأة التي سقط جنينها. كلام واضح. فتروح تسقط ده ديته على مين؟ عليك وعلى الدكتور ولا على بنتك ولا على زوجها؟ الجميل أنه ذكر أنهم عملوا إشاعات وفحوص وذهبوا إلى القصر العيني لإسقاطه، فهناك لجنة من الأزهر تقول لا يسقط. بارك الله في الأزهر وأهله، آمين، لا يسقط. فذهبت لتسقطه عند طبيب خاص، فابتلاها الله رب العالمين أن صدمتها سيارة كسرت قدمها، ما ماتتش والحمد لله، كسرت قدمها. فقال لها الطبيب: إياك وإسقاطه، والله ابتلاك بهذا الكسر، ولن تأخذي مسكنات للألم رعاية لهذا الجنين. فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إذا ما ولد الجنين، والحمد لله لم يسقط، ثم إذا ولد الجنين فعليهم رضاعه وعليهم فصاله وعليهم تربيته وأدبه، ثم إذا ما شبه عليهم أمره بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي المرة القادمة نتكلم عن تربية الأولاد على الطاعة والعبادة، لنبني وطنا قويا مجتمعا متماسكا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.